وترى الأرض هامدة فإذا

كألف سنة مما تعدون وكأين من قرية أمليت لها ولا يزال الذين

بصير وإذا تتلى وما جعل عليكم في الدين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.